إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 80. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. الصداق حق شرعي أوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وقال جل وعلا: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، بعثه الله جل وعلا لعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فبلغ صلوات الله وسلامه عليه الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله أن يجيرنا من الزيغ عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عقد المؤلف رحمة الله عليه الإمام ابن قدامة من هذا الباب في كتاب العمدة في أمر الصداق، الصداق الذي على الزوج لزوجته عند إرادة زواجه بها، فلا بد من الصداق. ولم يحدد الله جل وعلا مقدار الصداق، ولم يحدده رسوله صلى الله عليه وسلم، فترك الأمر لما يتفق عليه الناس مما أحل الله جل وعلا من ما يصلح أن يكون صداقا أو مهرا. لا شك أن المرغب التيسير، إنه الحديث: أبرك النساء أيسرهن مهرا. لكن الله جل وعلا ذكر في القرآن احتمال أن يكون الصداق وأتيتم إحداهن قنطارا، هذا من باب المبالغة في كثرة الصداق. هو حق للمرأة لا بد من وجوده في تحقيق الزواج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: زوجنيها يا رسول الله، قال: ما الذي عندك؟ فما كان عنده إلا الإزار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره، ثم قال: التمس، ابحث، وقال: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد شيئا وكاد الآن ييأس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة عددها. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. هو يوجد في من كان قبلنا من كان المهر والصداق عملا يقوم به الزوج، كما في قصة موسى واتفاقه مع الشيخ الكبير الذي في أرض مدين، عندما قال: أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فهذا موجود في من كان قبلنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد صار إلى أن ييأس من التزوج بتلك المرأة، زوجه إياها صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، يعلمها إياه. فدل هذا على أن المهر ليس له حد محدد، كثرة ولا قلة، لكن لا بد من وجوده. إذا كان الناس في حال غنى وصار عندهم شيء من المجارات والإسراف وسعوا الدائرة، ومع ذلك فإن الخير والبركة في التيسير والتسهيل في ذلك. نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لم يذكر لهن مقدار محدد، لكن ذكر أنه لم يتجاوز كذا وكذا، إلا أن ذلك ليس تحديدا، هو صداق للمرأة يخصها ولا يخص والدها ولا والدتها ولا أحد، وهي تملك أن تعفو عن بعض المهر إن طبنا لكم إلى آخر الآية، ولم يأتي الأمر أيضا بحثها على أن تتنازل عن شيء من حقها، لكن كلما كانت الأمور مبنية على التعاون والتسامح كلما كان احتمال أن تكون العشرة عشرة على وئام ومحبة وتعاون، وهو من أفضل ما ينبغي أن يعتنى به. الناس في وقتنا هذا وما قبله شيء ليس بالكثير، صار هناك مباهات وحفلات. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي تزوج: أولم ولو بشاه، لكنه ليس بإيجاب، وإنما هو في الحقيقة مرغب فيه. الوليمة بشرط أن تكون الوليمة مما يستهلك، أن يكون الناس محتاجين لها، وأما أن تكون الوليمة ليباهى بها ويفتخر ثم ترمى فهذا من إضاعة المال، والنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. وكل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً قليلاً كان أو كثيراً، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، التمس ولو خاتماً من حديد. حتى بعض الناس قال إن الخاتم من الحديد منهي عنه، لكن الصحيح أن النبي قال ذلك، وهذا الحديث في الصحيح، حديث التمس ولو خاتم حديد. وإلا هناك من يقول أن خاتم الحديد لباس أهل النار، أهل النار ليس عندهم وقت يتختمون، هم في حال، نسأل الله العافية وأن يجيرنا من دخولها، في حال ليس مجال أن يكون لهم ألبسة وتختم. وأما في الدنيا فقد يلبس الإنسان لباسا فيه الترف ورضا النفس ويكون سبب الشقاء، وقد يلبس اللباس الخشن ويتقي الله جل وعلا فلا يضره ذلك. إنما الصحيح أن النبي قال: التمس ولو خاتما من حديد، فلما لم يجد لم يكتفي ويمنع الزواج، بحيث أنه ما دام لم يجد خاتما إذن لا مجال لتزويجه تلك المرأة، بل زوجه إياها بما يقوم به من تعليمها. فجعل الصداق أو المهر ولو بعمل يقام به، النبي فعله عليه أفضل الصلاة والتسليم مع ذلك الرجل، وجعل تعليمه لتلك المرأة السور التي قال إنه يحفظها مهرا لها، كما كان في قصة موسى عليه السلام، لأن الشيخ الكبير قال: على أن تأجرني ثمانية حجج زرع الغنم. فهذا علم القرآن، أو زوجه تلك المرأة على أن يعلمها القرآن، وذاك زوج إحدى ابنتي الرجل على أن يخدمه 8 سنين وما زاد زاد إلى 10 فجود من موسى عليه السلام. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فإذا زوج الأب ابنته جاز بأي صداق جاز. قال: فإذا زوج الأب ابنته بأي صداق جاز. يعني يقول أن الأب إذا زوج ابنته بأي صداق يراه ويختاره له لها جاز هذا الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوج هذه المرأة بما مع الرجل من القرآن. والشيخ الذي في أرض مدين زوج موسى عليه السلام البنت ولا ذكر أنه استشارها حتى ترضى بهذا المقدر، بل يبدو أنها هي والله أعلم أنها هي التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قد تكون هي التي هم ذكر أنها قد تكون أنها هي، لكن الله أعلم، تحتاج المسألة إلى سند صحيح. ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. هنا الأب يملك أن يزوج ابنته بأقل قليل، لأن الأب من حقه أن يمتلك من مال ولده سواء كان الولد أنثى أو ذكر. النبي قال لذلك الرجل: أنت ومالك لأبيك. فالأب يملك أن يخفض حق الولد بما في ذلك البنت أو يزيده، يطلب، يملك هذا. أما من سواه من الأولياء كالعم والخالة، كالعم والأخ وابن العم وابن الأخ، من زوج فتاة امرأة لا بد أن يكون ذلك على مهر مثلها، وغير محدد. إذا كان تعارف الناس أن مهر الفتاة البكر كذا وكذا ومهر الثيب كذا وكذا، صار عرفا جاريا عند الناس، لا يحل لمن يتولى أمر واحدة أن يتم زواجها إلا على مهر مثلها. هي تملك أن تتنازل، أن تطيب نفسها عن شيء منك كما قال: فإن طيبنا لكم عن إلى آخره، لكن لا بد من رضاها. كما أن زواجها أو تزويجها بالنسبة للبنت على قول بعض الفقهاء أو كثير من أهل العلم أنه يملك أن يلزم ابنته بالزواج إذا اجتهد لشخص يرى أنه كفء في دينه ومكانه ومكانته، أن يلح على البنت بالقبول، لكن لو صممت على الرفض دخلت في حكم ولا البذكر حتى تستأذن، فإذا رفضت لا تجبر. الأب له من الخصائص ما يجعله يلح، لكن لو جاء كفء ويطمئن إلى أنه لن يأتي من يكون مماثلا له في الكفاءة والكفاءة، والنساء ضعيفات عقل ودين قد تتطلب صفات لم تكن بهذا الشخص، ومن تكون فيه تلك الصفات لا يكون مثل هذا الشخص، يكون للأب مجالا في الإلزام على ما فيه من الخطر. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه وبين رده وأخذ قيمته. المهر الذي يتم التزويج عليه هي صاحبة الحق المرأة في صداقها، سواء كان ذا المهر عبدا أو كان أي مال يمكن أن يكون مما ينتفع به، إذا وجدت فيه عيبا يرد بمثله ذلك الشيء صار الخيار لها، إن شاءت قبلت هذا الذي أعد مهرا لها مع ما فيه من نقص أو ما فيه من عيب، وإن شاءت رفضته، وإن شاءت قبلته وقبلت تعويض أرش ذلك العيب. الأمر كله يكون خاصا بها هي. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. هذا يمكن أن يصدقها سيارة ويكون قد سرقها أو اغتصبها من أهلها أو غير ذلك، فيتم العقد على هذا الشيء. إذا تبين أنه لا يملك هذا المال الذي أمهرها إياه، وعلمت أنه لا يحل لن يكون يملكه، كان من حقها أن تطالب بالعوض بما يقابل قيمة هذا الشيء. هذا إذا كان تم الزواج وحصل الاجتماع على أساس أن هذا المهر مهر صحيح ثم تبين أنه مغصوب، فإن لها قيمة ذلك الشيء ما يقدر قيمة له غلت أو رخص. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. يعني إذا كان المهر عبدا مملوكا وقد غصبه، قد يكون مسؤولا في الدولة أو قد يكون يخاف شره استولى على ذلك العبد وعلمت أنه كان مغصوبا، فلها حق المطالبة بقيمة ذلك العبد، فإذا لم يتيسر فلها مهر مثلها. إذا كان مثلها يمهر مثلا 1000 دينار تطالب ب1000 دينار، لأن مهر المثل عبارة عن حد لما جهل من المهر. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. هذا كله فيما سبق أن تكرر بيننا أنه في أيام كانت تجارة الرقيق من الجواري والمماليك الذكور سارية، يوم كان الناس مجاهدين في سبيل الله يغزون في الشرق والشمال والجنوب ويفتحون البلاد ويستولون ويسبون السبي. أما الآن المسلمون فهذا، لكن هذا الآن لمجرد التمثيل. إذا تبين أن هذا المهر غير مملوك لا يجوز لها أن تقبله وتعتبر هذا التملك تملكا معتبر لأنه مغصوب فلا يحل، لكن من حقها أن تطالب بالقيمة. القيمة ينظر كم يساوي العبد مثلا بمثل هذه الصفة التي هو عليها من المال فيدفع له، مثل لو كان المهر سيارة من نوع معين صفة جديدة ويأتي بالسيارة وإذا به قد اغتصبها لها قيمتها. صلى الله عليك. هذا المسألة الأخيرة، قال: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعه سيده. هذا الذي تزوجها رأت عبدا أعجبها، إذا كان يرعى الماشية لأنه راع جيد، أو إذا كان يحسن الحراثة في الحرث، أو يكون أيضا في ظاهر أمره أنه أمين ومؤتمن يصلح أن يكون حاميا للمنزل ومن فيه، فطلبت أنه يشترى لها فأبى مالكه أن يبيعه. الزواج يتم لكن لها قيمة مثل هذا العقد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. إذا تزوجها بدون أن يفرض صداق ثم طلقها قبل الدخول ليس لها إلا ما تستمتع به وليس محدد، وإنما على حسب جود الرجل وقدرته. أما إن دخل بها ثم طلقها فلها مهر مثلها. نعم. فإن تزوجها بغير الصداق يعني مراد تسمية الصداق؟ لا، ولا دفع شيء. أحسن إليك. قال رحمه الله: فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. المتعة هي ما يدفعه الرجل، هو غير واجب ولكنه يخضع لحسن العلاقات وإظهار اعتبار عقد النكاح، لأنه إذا طلقها قبل الدخول ولها مهر مسمى فلها نصف المهر إلا أن يتم عفو منه أو منها، لكن إذا لم يسمى ولم يدفع شيء ولم يحصل خلوة ما فات شيء عليها. سأل الله عليك. قال رحمه الله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني هذه المتعة ليست الصداق، كلنا على قدر حاله. الفقير يعطي بقدر ما جادت به نفسه، والغني يعطي في المتعة أيضا ما يناسب ما من الله عليه به من سعة الرزق، ولم يحدد الشارع مقدار المتعة التي تدفع للمرأة في مثل هذه الحال، وإنما تركت لما يتعارف الناس عليه ويتسايرون عليه في مكارم الأخلاق. سأل الله إليك. قال رحمه الله: وأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. هذا حسب ما يتعارف الناس، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لن ينص على خادم ولن ينص على كسوة، والكسوة قد تجد رداء يسترها كاملا فتصح الصلاة فيه، لكن هذا من باب التمثيل. نعم. سأل الله إليك. قال رحمه الله: وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها، ولا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها، ولا وكس ولا شطط ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة. عدة الوفاة غير عدة الطلاق. إذا طلق الشخص وهو لم يدخل بها بتاتا فليس لها عليها عدة لهذا الزوج، لكن إذا توفي الزوج فعلى المتوفى عنها حتى ولو لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة. فيما يتعلق بالميراث، إذا توفى أحد الزوجين قبل أن يتم دخول فللحي منهما الميراث، فلو ماتت الزوجة قبل الدخول بها وكانت ذات مال فلزوجها ولو لم يكن دخل بها الميراث، ما دام إذا لم تكن ذات ولد فله نصف ما تملك، وإن كانت ذات ولد يعني ذرية فله ربع ما تملك، أو هو إذا مات وليس له ولد لها ربع ما خلفه هذا الزوج، إلا إذا كان لها شركات يقتسمن الربع. الدخول لا يمنع الميراث، عدم الدخول لا يمنع الميراث ما دام تم العلاقة الزوجية ولو لم يحصل اجتماع تم الإجابة والقبول بشروطه وأركانه فمات أحد الزوجين فإنه يكون وارثا للآخر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الزوج مهراً ما كان شيء لها شيء مفروض، فطلبت أن تعرف مقدار صداقها مهرها، من حقها ذلك، لكن لا يلزم الزوج إلا ما تعرف عليه أنه مهر مثلها. أما لو اتفق على شيء كثير فمن حقها الثبات عليه، أو اتفق على قليل، إذا تراضيا على شيء فالأصل تراضيهما، فإذا لم يتراضيا على شيء فلها مهر مثلها.